وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اليهود قالوا والنصارى قالوا. مين اللي قال زيهم؟ الذين لا يعلمون. مين هم الذين لا يعلمون؟ اللي هم العرب اللي ما عندهمش علم، ما عندهمش كتاب، قالوا زي اليهود والنصارى ما بيقولوا. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم الله سبحانه وتعالى بينهم كلهم، اليهود والنصارى والعرب.